ما هم فيه من الشرك. فقال أولئك، خطاب لأم سلمة الكافر، خطاب الإشارة إليهم، الإشارة لها للحبشة الذين صوروا هذه الصور، والخطاب لأم سلمة. هذه أولئك إشارة وخطاب، فالإشارة أولئك لهؤلاء الذين صوروا هذه الصور، والخطاب لأم سلمة. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، شك من الراوي، باب التحري. هل قال النبي الرجل الصالح أو العبد الصالح؟ والمعنى واحد، لكن هذا من باب التحري. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. قال المؤلف رحمه الله تعليقا عليك: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور، بنوا على قبره مسجدا وعظموه وصوروا فيه تلك الصور وصارت تماثيل، فجمعوا بين الشرين، وكل منهم وسيلة إلى الشرك. فتنة القبور حيث بنوا على قبره مسجدا حتى يعظم ويعكف الناس عليه، وصوروا فيه أيضا صور حتى تعظم الصور، وكل هذا من وسيلة للشرك، لأنه إذا بني حوله مسجد صار هذا من أسباب عبادته هذا القبر. وكذلك الصور من أسباب، إذا صورت من أسباب تعظيم أصحابهم، من أسباب وقوع الشرك. فهم جمعوا بين الشرين وبين الوسيلتين، ولهذا قال المصنف: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور حيث بنوا على قبر الوسيلة، وفتنة التماثيل حيث صوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله، هم شرار الخلق عند الله. هذا من تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، بين أنهم من شرار الخلق، ولعنهم وقارنهم بمن تقوم عليهم الساعة، وهم إنما فعلوا الوسيلة. فالذي يفعل الغاية أعظم وأعظم. إذا كان الذي يفعل الوسيلة يلعن ويغلظ عليه ويقرن ويوصف بأنهم شرار الخلق لأنهم شرار الخلق، ويقرن بمن تقوم عليهم الساعة لأنه فعل الوسيلة التي توصل إلى الشرك، فالذي يفعل الشرك الذي هو الغاية أعظم وأعظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. يقول المؤلف رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما، يعني الشيخين البخاري ومسلم رحمه الله، عنها يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزلت به علامة الموت وأسباب الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه. طفق يعني جعل من أفعال الشروخ، والخميصة كساء له أعلى، قماش له أعلى. طفق يطلع خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشف، يعني إذا احتبس نفسه كشفها، ثم يعيدها مرة أخرى فيضعها على وجهه، فإذا احتبس نفسه كشفها وأزالها ثم يعيدها. فقال وهو في هذه الحالة، في حالة الكشف ووضع الخميصة: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني في هذه الحالة العصيبة نزل به الموت، وهو يطرح الخميصة ويرفعها، مرة يكشفها ومرة يضعها شدة احتباس نفسه، في هذه الحالة قال: لعنة الله على اليهود والنصارى. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، وإنما لعنهم في هذه الحالة، في هذه العصيبة، في هذه الحالة، في قرب، في وقت قرب أجله، يحذر أمته نصنع مثل صنيع. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا خبر مراد به التحذير، مراد به النهي، والمعنى احذروا أن تفعلوا مثل فعلهم وأن تصنعوا مثل صنيعهم فتصبكم اللعنة كما أصابتهم. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأن اتخاذ القبور مساجد من أسباب الشرك، من أسباب القريبة لوقوع الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، يعني إنما لعنهم في هذه الحالة، يحذر أمته أن تصنع مثل صنيعه. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، لولا أنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز ودفن في العراء، لكن خشي أن اتخذ مسجدا فلذلك دفن، أمر بأن ندفن في بيت عائشة. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا أخرجاه. وهذا من اجتهاد عائشة رضي الله عنها. قد جاء في الحديث أن كل نبي يدفن في المكان الذي يموت فيه، وعائشة رضي الله عنها ظنت أنه إنما دفن في بيتها خشية أن اتخذ مسجدا، وهو إنما دفن للحديث أنه أن كل نبي يدفن في المكان الذي يموت فيه. فقد ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ولمسلم، يعني رواه مسلم في صحيح عن جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا. أبرأ يعني أنكر وأنفي أن يكون لي منكم خليلا. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخليل هو المحبوب الذي بلغ الغاية في الحب. والمعنى: لا أستطيع أن أتخذ منكم خليلا، لأن قلبي قد امتلأ بخلة الله عز وجل. والخلة هي نهاية المحبة وكمالها، الخلة هي نهاية المحبة وكمالها، ولا يتسع القلب أكثر من خليل واحد. فالخلة هي المحبة التي تصل إلى سويداء القلب وتتخلل شغاف القلب، فهي نهاية المحبة وكمالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يتخذ من البشر خليلا، لأن القلب لا يتسع لأكثر من خليل واحد، وقد امتلأ قلبه بخلة الله عز وجل، فلا يستطيع أن يتخذ أحد خليلا. ولو كان فيه متسع لكان لمن؟ لأبي بكر الصديق. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني لو كان في قلبي متسع للخلة لكان لأبي بكر، لكنه لا يتسع. فالقلب لا يتسع لأكثر من خليل واحد، لكن يتسع لأكثر من حبيب. فلهذا كانت عائشة، كان النبي يحب عائشة ويحب أباها، وأسامة وزيد، وأسامة يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن حب رسول الله يحب أسامة ويحب زيد ويحب كثيرين، لكن الخلة لا يستطيع أن يتخذ أحد خليل من البشر، لأن قلبه قد امتلأ بخلة الله عز وجل. وفي إثبات الخلة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإثبات الخلة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي فضل الصديق رضي الله عنه، فإنه أفضل الناس بعد الأنبياء. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتخذ خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، ولكنه خليل الله قد امتلأ قلبه بخلة الله عز وجل، إذا ما يستطيع. أما قول أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، فهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنه اتخذ أبا هريرة خليلا، لكن أبو هريرة هو الذي اتخذ أبا خليلا أوصاني خليلا. وفي إثبات الخلة لله عز وجل، وهي من الصفات التي تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه صفات المخلوقين. فهو سبحانه وتعالى يوصف بالخلة، له وصف الخلة والمحبة، يوصف بالغضب والسخط، وصفه بالغضب والسخط والرضا. صفات الله تليق بجلاله وعظمته، ليست كصفات المخلوق. المخلوق الخلة بالنسبة للمخلوق لا لا لا يتسع القلب لأكثر من خليل واحد. أما الله تعالى فالخلة وصف يليق بجلاله وعظمته، لا يكيف، لا يشابه أحد من المخلوقين في صفاته. وفي هذا حديث الرد على الجهمية الذين أنكروا الخلة والمحبة، وقالوا إن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، ولا مناسبة بين الله والمخلوقين توجب تلك الخلة والمحبة. أنكروا المحبة من الجانبين، قالوا المحبة لا بد تكون المناسبة ومشاكلة بين المحب والمحبوب، وليس هناك مشاكلة بين الخالق والمخلوق، وهذا من جهلهم وضلالهم. فأي أعظم مناسبة بين رب وعبد؟ فالله تعالى هو الذي خلق عباده ورباهم بنعمه، والعبيد هم عبيد الله يتألهونه سبحانه وتعالى ويعبدونه، هذه أعظم علاقة رابطة بين رب وعبد، لكن هذا من جهلهم وضلالهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. سقطت على المؤلف رحمه الله كلمة وصالحيهم، في صحيح مسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. سقطت كلمة صالحيهم على الإمام الشيخ محمد بن الوهاب، سقطت أيضا على الشارح، وهي موجودة في صحيح مسلم، وهذه الكلمة مهمة فيها النهي عن اتخاذ القبور والصالحين، اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين. وكان السبب والله أعلم أن الشيخ محمد رحمه الله بانشغاله بالدعوة، دعوة إلى الله والكتابة والجهاد في سبيل الله، نقل هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، نقل هذا الحديث، وهذه اللفظة فاتت على شيخ الإسلام رحمه الله مع جلالة قدره وحفظه العظيم، فاتت على شيخ الإسلام تيمية، ذكر في اقتضاء الصراط المستقيم أسقط كلمة صالحين، فقلدها الإمام محمد بن الوهاب ونقلها من اقتضاء الصراط المستقيم، وسقطت كلمة صالحين بسبب انشغاله عليه رضي الله عنه بالدعوة والتأليف والجهاد. ولا في صحيح مسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وهي كلمة مهمة هذه، النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين، لأن الأنبياء مثلا قبورهم غير معروفة الآن، ما يعرف كما ذكر الشيخ زين قبر الخليل إبراهيم الخليل في الخليل قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، والصالحين كثيرون، والأرض ملأ من الصالحين. فهذه الكلمة في هذه الجملة، الكلمة اللي سقطت مهمة، يعني فيها النهي عن اتخاذ قبور الصالحين مساجد. ألا وإن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وفيه الرد على الرافضة الذين اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وهم أسبق الناس إلى الشرك والعياذ بالله. هذا الحديث فيه الرد على طائفتين: الجهمية والرافضة. الجهمية في إنكارهم المحبة والخلة، والرافضة في اتخاذهم قبور الصالحين وأهل البيت مساجد. وهو هاتان الطائفتان الرافضة والجهمية من أعظم الناس بدعة، حتى إن بعض العلماء أخرجهم من 72 فرقة وقال إنهم كفرة، ليسوا من 72 فرقة الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: هؤلاء خرجوا، الرافضة وكذلك القدرية الغلاة والجهمية، أخرجهم المحققون من 72 فرقة، لأن هذه فرق مبتدعة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة مبتدعة كلها في النار إلا واحدة متوعدون بالنار، وهؤلاء خرجوا من عدادهم لأنهم كفر. فالرافضة والجهمية والقدرية الغلاة ليسوا من 72 فرقة، خارجون عنهم لكفرهم وضلالهم. قال المؤلف رحمه الله: فهذا الحديث فيه بيان النهي عن اتخاذ قبور المساجد من وجوه. الوجه الأول أنه قال: فلا تتخذوا القبور مساجد. ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. الذم للسابقين، ذم السابقين على اتخاذ قبور المساجد. ثم النهي قال: فلا تتخذوا قبور مساجد. ثم التصريح بلفظ الفعل: فإني أنهاكم عن ذلك. فصار فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد وحذر من اتخاذ قبور المساجد من ثلاث وجوه. الوجه الأول أنه ذم من كان قبلنا على اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. والأمر الثاني أنه نهى قال: فلا تتخذ، لا حرف نهي، فلا تتخذ قبور مساجد. والأمر الثالث أنه أتى بلفظ النهي قال: فإني أنهاكم عن ذلك. ثلاثة وجوه من التحذير: ذم السابقين على اتخاذ قبور مساجد، والنهي في قول لا تتخذ القبور، وأتى بلفظ النهي قال: فإني أنهاكم عن ذلك. ولهذا علق المصنف رحمه الله الإمام محمد بن الوهاب على ذلك، قال: فقد نهى عنه في آخر حياته، نهى عن اتخاذ قبور المساجد في آخر حياته. كيف ذلك؟ لأنه قبل أن يموت بخمس، قبل أن يخلص خمس ليال، قبل أن يموت بخمس ليال وينهى عن ذلك. وثم أيضا كذلك في عند السياق الموت، ثم إنه لعن وهو في السياق. أولا نهى في آخر حياته قبل أن يموت بخمس، ثم إنه لعن وهو في سياق الموت، وروحه تساق تخرج من البدن لما وضع الخميصة على وجهه قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم لعنه وهو فسيق على ذلك. وكل موضع قصر الصلاة فيه فهو مسجد. ثم إنه يعلم وهو في السياق من فعل ذلك. قال المؤلف والصلاة عندها من ذلك وإلا دين المسجد. يعني الصلاة عند القبور من اتخاذ القبور مساجد ملعون فاعله ولو لم يبنى مسجد. لا يشترط أن يبنى مسجد، بل إذا صلى عند القبر فقد اتخذ مسجد. ولهذا قال والصلاة عندها من ذلك وإلا لم يبنى مسجد. وهو معنى قوله في الحديث السابق غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا لكمال علمهم بالله عز وجل وكمال تقواهم وشدة ورعهم وبعدهم عن الشرك وأسبابه، لم يكونوا يبنوا حول قبره مسجدا. ثم قال المؤلف وكل موضع قصرت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. كل موضع يقصده الإنسان يصلي فيه فقد اتخذه مسجدا ولو لم يبنى مسجد. ما يشترط البناء، كل موضع قصده الصلاة فيه فقد اتخذ مسجد، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد. إضراب، يعني كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا الصلاة عند القبر من اتخاذ القبور مساجد، وكل موضع تقصد الصلاة فيه قصده الشخص للصلاة فيه فقد اتخذه مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه فقد يسمى مسجدا، كما في الحديث وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد ما قال المؤلف رحمه الله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيح. بين النبي في هذا الحديث أن شرار الناس صنفان. الصنف الأول من تدركهم الساعة وهم أحياء، والصنف الثاني الذين يتخذون القبور مساجد. فالذين تدركهم الساعة أحياء هم الكفرة، لأن الساعة لا تقوم إلا على الكفرة، كما جاء في الحديث الصحيح أنه في آخر الزمان تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات. وفي اللفظ الآخر حتى لو كان أحدكم في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. ثم يبقى الكفرة، شرار الناس يتهاوجون تهاوج الحمر، ويتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون لي، فيقول ما تأمر، فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك حسن رزق دار عيش فعليهم تقوم الساعة. إذا الساعة تقوم على من؟ على الكفر. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى لو قال في الأرض الله الله. في عمارة هذا الكون بالتوحيد والإيمان، إذا خلى من التوحيد والإيمان خرب قامة القيامة. هذا الكون لا يخرب وهو فيه التوحيد والإيمان، لكن إذا زال التوحيد والإيمان وبقي الكفر خرب هذا الكون وقامة القيامة وانتثرت الكواكب وانشقت السماء وفجرت البحار وسجرت وقامت القيامة. وأمر الله سبحانه وتعالى فنفخ في الصور. فإذا من شرار الناس صنفان، من تدركهم الساعة وهم أحياء، هذا هو الصور. وأما قول الشارح من تدركهم مقدماتها كخروج الدابة وطلوع مغربها فهذا ليس بجيد، ليس بصحيح، ولم يحقق رحمه الله في المجيد، بخلاف شارح تيسير العزيز الحميد فإنه حق. قال المراد نفس قيام الساعة لا مقدماتها، لأن مقدمة الساعة قد يدركها بعض الأخيار، قد يدركها بعض الأخيار بعض المؤمنين يدركون الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. ثم إذا طلع الشمس من مغربها يبقى المؤمن على إيمانه والكفر على كفره، ثم بعد ذلك تأتي ريح طيبة تقبل الله حمده والمؤمنات. يقول من تدركهم الساعة مقدماتها ليس بالصحيح، بل المراد من تدركهم الساعة بالفعل، يعني من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. والصنف الثاني الذين يتخذون القبور مساجد، لأن اتخاذ القبور مساجد وسيلة قريبة إلى حصول الشرك. فبين النبي في هذا الحديث أن شرار الناس طائفتان، الطائفة الأولى الكفرة الذين يتخذون عليهم الساعة، والطائفة الثانية الذين يتخذون القبور مساجد، لأن اتخاذ القبور مساجد وسيلة إلى الشرك. وهذا يدل على التغليظ، وهو شاهد للإصرار، ومناسبة الترجمة واضحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ وشدد على من عبد الله على من اتخذ قبور مساجد لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم شرط. السلام عليكم. حديث أبو هريرة رضي الله عنه صاني خليل يأخذ منها يعني هذا أقول بالنسبة لأبي هريرة من جانب أبي هريرة لا من جانب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعد منقصها اتخاذ الخليل من البشر. نعم لا يعد منقصها. السلام عليكم. إيه لأن الله تعالى ما اتخذ أبو هريرة خليل، الخلة الاثنين إبراهيم ومحمد. نعم. السلام عليكم. أحد الأخوة يسأل يقول لقد أشكل علي وجود قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هو داخل المسجد النبوي أو لا؟ فالملاحظ أنه داخل المسجد، أرجو توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. لا يشكل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته والبيت خارج المسجد، ثم أدخل البيت كامل الوليد بن عبد الملك وسع المسجد وأدخله. والمحذور أن يدفن الميت في القبر أو يبنى القبر على الميت، وهذا لم يحصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد ومسجده ما بني على على على قبره، لا هذا ولا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وكان خارج المسجد، ولم يبنى مسجده على القبر، وإنما بني في بيته دفن في بيته ثم أدخل الوليد البيت كامل. فيعتبر الآن البيت أدخل من باب الشوسة. والمحذور أحد أمرين، الأمر الأول أن يبنى المسجد على القبر، هذا ما حصل. والمحذور الثاني أن يدفن الميت في القبر، هذا ما حصل. والحكم للسابق، إذا دفن ميت، إذا وجد قبر في مسجد فالحكم للسابق، إن كان المسجد هو الأول ينبش القبر ويدفن في المقابر، وإن كان القبر هو السابق يهدم المسجد ويبنى في مكان آخر. نعم. لا إجابة من الطرق الصالحين، لكن وهي أكمل. نعم. وينبغي ذكرها. والشيخ الإسلام حريص على هذا، لولا أنه نسيها من باب لو ذكرها لذكرها وعلق عليها، لأنه يعني مهم، لأن يعني اتخاذ الصالحين إلى المساجد في يعني أنحاء الدنيا كلها كثير، والأنبياء عددهم محدود. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول هل قراءة القرآن عند زيارة القبور يعتبر اتخاذها مساجد بمثابة الصلاة فيها؟ نعم، قراءة القرآن عند القبور من وسائل الشرك، من وسائل الشرك، لا كالصلاة، مثل الصلاة، الصلاة عند القبور من وسائل الشرك، وقراءة القرآن من وسائل الشرك. نعم. السلام عليكم. نعم. لا وبدعة، بدعة بدعة، قراءة القرآن والصلاة في القبور بدعة، مو بشرك، وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك الأكبر من البدعة. نعم. السلام عليكم. يقول هذا السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما بعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهل ينبش القبر إذا وجد في المسجد أو لا؟ وجزاكم الله خيرا. كما سبق ينظر إلى السابق، إن كان السابق هو المسجد ينبش القبر ويدفن المقابر، وإن كان السابق القبر والمسجد بني عليه يهدم المسجد، الحكم السابق، كالمسجد هو السابق ينبش القبر يكون مع المقابر ويجعل في المقابر، وإن كان السابق القبر يهدم المسجد ويبنى في مكان آخر، الحكم السابق. نعم. السلام عليكم. مقالة فيه مسائل. الأولى، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. نعم. وأن هذا يغلظ عليه، من عبد الله عند قبر رجل صالح يغلظ عليه ولو صحت نيته، ولو كان قصده حسن، لأن هذا العمل وسيلة، وسيلة للشرك، ولا ما تنتفي الوسيلة بحسن نية الفاعل. نعم. قال الثانية، النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، لأنها وسيلة للشرك ولو لم تعبد، فالتماثيل وسيلة للشرك. ومن هنا يتبين أن كسر التماثيل اللي في أفغانستان واجب، لأنها من وسائل الشرك، وما يفعله بعض الناس وما يقوله بعض الناس ويدعي بعض الناس من أنها هذا أمر حضاري كذا، هذا إنما يتكلم بلسان الكفرة، الكفرة هم الذين يريدون أن يذوبوا هذا الشيء ويجعلونه أمر حضاري، وهذه من العولمة، نافذة من العولمة، هذه عولمة ودمت المسلمين في غيرهم، يسمى أمر حضاري حتى يلغى الشرك ولا يتكلم في الشرك. التماثيل يجب تكسيرها ويجب طمسها إذا كانت في الأوراق. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا ألا يدع تمثال إلا طمسه. فالتماثيل وسيلة للشرك ولو تعبد فلا تبقى بل تكسر وتزع. نعم نعم. ها ما ينبغي أن تجعل التماثيل ألعاب. نعم. قال الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال. إيش قال العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. هذا من مبالغة عليه الصلاة والسلام، بالغ في هذا الأمر، نهى عن اتخاذ القبور مساجد في حياته، ثم قبل أن يموت بخمس نهى عن ذلك، ثم لما كان في السياق في نزع الموت وروحه تساق لعن من فعل ذلك، مما يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، لأنه وسيلة قريبة للشرك. اتخاذ القبور مساجد وسيلة قريبة للشرك، فلهذا نهى عن الصلاة في حياته، ونهى عنه في قبل أن يموت بخمس، ونهى عنه وهو في سياق الموت. كل ذلك من مبالغة التحذير من وسائل الشرك وذرائع موصلة إليه. نعم. قال الرابعة: نهيه عن يعيد الصلاة. يكون معذور لا إثم عليه، أما إذا علم يكون صلاة باطلة ويأثم إليه المخالفة. نعم. قال الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم، وهذا من علامات النبوة. نعم. الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، من سننهم اتخاذ القبور مساجد، فلا، وهذه أمة منهية عن مشابهة اليهود والنصارى. نعم. السادسة: لعنه إياهم على ذلك. نعم، واللعن هو الطرد في بعض الأحوال، وهذا مبالغة في التحذير، والمراد تحذير هذه الأمة. اليهود مضوا، فلعنه اليهود تحذير لنا من أن نفعل مثل فعله فيصيبنا ما أصابه. نعم. السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره، عن فعل ذلك في قبره. نعم. الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره، كما قالت عائشة: غير أن خشي أن اتخذ مسجدا، قال ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا. ولا عائشة. نعم. هذا الاجتهاد مخالف صلى الله عليه وسلم. نعم، الاجتهاد سبق أنها سروة، وأنه جاء في الحديث أن كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه. في العائشة يعني فهمت هذا الأمر. نعم. قال التاسعة: في معنى اتخاذها مسجدا، الصلاة عندها اتخاذ لها مسجد ولو لم يكن مسجد. نعم. قال العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. نعم، الذريعة إلى الشرك تهرب الوسائل، وخاتمة الشرك. قارن بين الشرك، بين الوسيلة والغاية. الغاية الشرك، والوسيلة تهرب الوسائل. فقارن بينهما في اللعن، وجعل كل منهما من شرار الناس. قال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا الغاية، لأنهم كفرة. والذين اتخذوا قبور المساجد هذا الوسيلة. فقرب بين الوسيلة والغاية، بين الخاتمة وبين الوسيلة. الخاتمة الكفر، والوسيلة اتخاذ قبور المساجد. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع. إيش؟ الحادية عشرة. قال الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع. كذا الدخل الرد هكذا. نعم. هذه مسألة ولا مسألتها؟ مسألة واحدة. ها؟ مسألة واحدة. ذكره، قال ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، هما الرافضة والجهمية. الرافضة لأنهم اتخذوا قبور المساجد، وهم أول من بنى عليه المساجد، وهم أسبق الناس إلى الشرك. والجهمية في سبهم للصديق وعمر وتنقصهم لهما، وزعمهم أن علي حق بالخلافة في قوله عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا على أن صاحبكم خليل الله. فالجميع تنكر الخلة والمحبة وينكرون فضل أبي بكر، والنبي قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ويقدمون علينا عليه فهي التي رد عليه ورد على الرافضة في اتخاذ القبور مساجد. نعم. قال أحسن عليك ذكره في خطبته قبل موته بخمس رد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. نعم. أخرجهم فضل العلم من الثنتين والسبعين فرقة في قوله ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، واحدة في الجنة و 73 في النار. وهذا من باب الوعيد، وهم مبتدعة وهم كفرة مبتدعة، 72 متوعدون بالوعيد ليس لمخالفتهم ما كان عليه النبي وأصحابه. أما الجهمية خرجوا من 72 كفرة، الجهمية خرجوا بكفرهم وضلالهم حيث سلبوا عن الله أسماءه وصفاته وصفوه بالعدم. والرافضة كذلك خرجوا من 72 فرقة لأنهم كفروا الصحابة وفسقوهم فكذبوا الله في تزكيتهم وتعديلهم، وكذبوا الله في حفظه للقرآن بقول إنا نحن نزل الذكر وإنا نحن نحفظه، وقالوا إن القرآن غير محفوظ كما أنه عبدوا آل البيت. وكذلك القدرية الغلاة أخرجهم بعض العلماء من 72 فرقة الذين أنكروا علم الله وكتابة الأشياء لأنهم نسبوا الله للجهل، فهؤلاء خرجوا من الفرق المبتدعة من فرق الأمة. نعم. الأولى أن يقال اخرجوا من الثنتين والسبعين، والثالثة ناجية، 73 ناجية كلها في النار إلا واحدة، واحدة ناجية وثنتين متوعد، والثنتان والسبعون متوعدون بالنار كما يتوعد آكل مال اليتيم بالنار، وكما يتوعد القاتل بالنار متوعدون بالنار وهم مبتدعة. نعم. أولى من أن يقال خرجوا من 73 فرقة، لا كيف من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب هذا هؤلاء أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، السنة والجماعة خرجوا إذا أخر 73 فرقة، فرقة أهل السنة والجماعة كم يبقى؟ 72 خرجوا من المبتدعة ووصلوا إلى الكفر، يعني تجاوز المبتدعة إلى الكفر. أما أهل السنة فهم على الحق، ليسوا أهل بدعة، ما هم من أهل البدع. نعم. ما هو مراد اسم الله إخراجهم من فرق المسلمين عموما بما فيهم أهل السنة؟ لا، وراد إخراجهم من البدع، تجاوز حتى البدع، خرجوا تجاوز من البدع إلى الكفر. نعم. ظاهر كلام العلماء أنهم مبتدعة مو كفرة. نعم. اسم الله. قال 12 ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. نعم. ليه؟ كما جاء في الحديث أنه يوعك كما يوعك رجلان، سأله بعض الصحابة عبد الله بن مسعود قال أجل يوعك كما يوعك رجلان، قال أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال نعم، ليعظم الله الأجر عليه الصلاة والسلام، له الأجر مرتين ولتقتدي به أمة عليه الصبر تحمل. نعم. قال 13 ما أكرم به من الخلة. نعم. وهي نهاية المحبة وكمالها، هو شارك إبراهيم الخليل في الخلة، فهما الخليلان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. نعم. 14 التصريح بأنها أعلى من المحبة. نعم، لأنها نهاية وكمالها. نعم. 15 لأن صرح أنه لا يتسع قلبه لخلة أحد، لأنه امتلأ بخلة الله، ولو كان فيه متسع لكان لأبي بكر. أما المحبة يتسع القلب لأكثر من محبوب، كما صرح بأنه يحب أبا بكر ويحب عائشة ويحب أسامة وزيد بن حارثة وجماعة. نعم. 15 التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة. نعم. وقوله لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم. 16 الإشارة إلى خلافته. نعم، لأنها المحبة تقتضي تقديمه وتفضيله،

أو اللات التخفيف من الفعل، واللت والسويق هو دقيق الحنطة والشعير، واللت بله بالسمن أو بالماء، بمعنى أن هذا الرجل الصالح كان يطعم الحجيج السويق ويحسن إليهم، فلما مات غلوا في قبره بصلاحه وعكفوا على قبره فعبدوا من دون الله، فصار قبره وثنا يعبده أهل الطائف. ولهذا أنزل الله تعالى فرأيتم ولاة العزة وملاة الثالثة الأخرى، في التحذير من الغلو في الصالحين، لأن هذا رجل صالح، فالغلو في الصالحين في قبولهم يسير وتعبدهم لله، كما حصل لهذا الرجل الذي كان صالح الذي كان يطعم الحجيج ويسقيهم السويق، فعكفوا على قبره وغلوا فيه بصلاحه فعبدوه فصار قبره وثنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا عبدا، سد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور ومتخذين عليه المساجد والسرج، المتخذين عليه المساجد والسرج، واللعن هو قرد ولبعد عن رحمه الله، والمتخذين عليها على القبور، المساجد بمعنى يبنى عليها مسجد، وكذا لو لم يبنى عليها اذا صلى عندها وداع عندها فقد اتخذها مسجد وتشمله اللعنة، وإذا بنى عليها مسجد يكون أعظم وأعظم وأشد، كل شيء كل مكان يصلى فيه يسمى مسجد. وفيه دليل على أنه لا يجوز النساء زيارة القبور، لعن الله زائرة القبور، فلا يشملها لا يشملها الرخصة، لا يشمل النساء، في قوله صلى الله عليه وسلم كنت رأيتكم على زيارة القبور فزوروها، فلا يشملها، هذا خاص بالرجال. ولو قال قائل أنه عام، فالجواب أنه عام مخصوص، عام مخصوص بالنصوص التي دلت على أن النساء لا يزرن القبور في هذا الحديث وغيره، والجمهور على أنه لا بأس بالزيارة، يرون رخصة عامة، ويستدلون بالأحاديث التي ظاهرها الجواز، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على صبي لها فقالت اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لن تصب مصيبة، رواه البخاري في صحيحه، ولم ينهاها إنما أمرها بالصبر. وكذلك قول عائشة ما أقول إذا زرت القبر، فهذه عموما هذه محمولة على أنها ذلك قبل النهي، إما أنها قبل النهي، محمولة على أنها قبل النهي، هذا هو الصواب في هذه المسألة. وإن كان الجمهور يرون أنها لا بأس بزيارة النساء، ولكن الأقرب وأن الرخصة ما تشمل النساء، وأن العموم عموم الرخصة مخصوص بالنساء، مخصوص بحديث النهي. نعم. وفيه فدل هذا الحديث على تحريم زيارة النساء للقبور، وتحريم اتخاذ المساجد عليها، والسرج على الإنارة والإضاءة عليها سرج، لأن هذا من وسائل الشرك، إذا جعل سرج على المقبرة كهرباء وإنارة، ومثل أيضا بناء القباب وضع الرياحين وكتابة الأسماء عليها، كل هذا من وسائل الشرك، فالواجب الحذر من وسائل الشرك. نعم. السلام عليكم. جاء في الترمذي وأحمد وابن ماجه زوارات، في لفظ اللعن زوارات، ليس الورد بها يعني سير المبالغة، هذا من باب الزوارات، يعني من باب المبالغة، وليس المعنى أن التي لا تكثر الزيارة ليست ملعونة، الحديث الأخرى التي جاءت في هذا الباب، المراد بالزوارات الزائرات. كلامه صلى الله عليه وسلم. هذه نسبة مثل قوله فما رأيك بظلام، قول معطيا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا اجتهاد منها، قد نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، قولها ولم يعزم علينا هذا من اجتهادها، يعني ليس نهيا مؤكدا. أما صلاة المرأة على الميت لا بأس، صلي في المسجد صلي على الميت، المرأة لا بأس صلي على الميت، صلي في المسجد إذا صلى مع الرجال صلي عليه. ولما طلبت عائشة بعض من توفي

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. حديث أبي سعيد تتبعنا سلام من كان قبله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي من الأرض، وإني أعطيت منها وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم سيف فلا يرفع حتى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق من أمتي حي من المشركين، وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي محدث وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال الإمام مجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله الرد على من قال إن هذه الأمة معصومة من الشرك وأنها مطهرة وأنه لا يقع فيها شرك، بل هي معصومة. وقد يستدلون بحديث: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكن رضي بالتحريش بينكم. وهذا الحديث أجاب عنه علماء بأجوبة، منها أن المراد أن الشيطان يئس أن يعبده الصحابة الأخر المصلون في جزيرة العرب الذين ثبت الإيمان في قلوبهم لأنهم خبروا الشرك وعرفوا وذاقوا مرارته فلا يقعون في الشرك، لأن الله تعالى عصمه وثبتهم بخلاف الأعراب الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم. والجواب الثاني عن هذا الحديث أن المعنى أن الشيطان يئس أن يطبق الناس على الشرك، يئس أن يطبقوا جميعا على الشرك، ولكن قد يقع الشرك من بعضهم. والجواب الثالث أن الشيطان يئس لما رأى ظهور الإسلام وانتشاره وعلوه، يئس وظن أنه لا يحصل الشرك وهو ليس معصوم في يأسه، كما أنه ليس معصوم في رجعه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أيأس، بل هو الذي يئس لما رأى ظهور الإسلام وظن أنه لا يقع الشرك لكن وقع، فليس معصوما في يأسه ولا كما أنه ليس معصوما في رجعه. فبعض عباد الأصنام والأوثان الذين يعبدون القبور يقولون إن هذا ليس بشرك، ويقولون هذه الأمة مطهرة معصومة ليس فيها لا يقع فيها شرك، ويقولون إن دعاءهم لغير الله ودعاء الصالحين والالتجاء إليهم والاستغاثة بهم ليس بشرك، وإنما تشفع شفاعة ومحبة للصالحين، ويقولون إن ومن نهى عن الشرك وعبادة الصالحين ودعائهم والذبح لهم والنذر، قالوا هذا لا يحب الصالحين ويتنقص الصالحين، الذي ينهى عن الشرك يقول هذا لا يحب الصالحين ويتنقص الصالحين وحطهم عن مراتبهم العالية. فالمؤلف رحمه الله يبين لهم، أراد أن يبين في هذا الباب أن الشرك واقع في في هذه الأمة. ولهذا استدل بحديث ثوبان وفيه لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. قد ثبت الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. هو صنم, صنم لدوس, هدم ثم أعيد عاد مرة ثانية وهدم في زمن الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله, ولا يستبعد أن يعود مرة ثالثة. لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. وقول الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذا فيه التعجب من حالهم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود والنصارى, فضلوا الشرك وما عليه أهل الجاهلية على دين الإسلام وعلى التوحيد. لما سألهم كفار قريش حيي بن أخطب وكعب بن أشرف لما قدموا مكة سألهم كفار قريش وقالوا أنتم أهل العلم وأهل الكتاب فما حالنا وما حال محمد فأينا أهدى سبيلا؟ قالوا ما أنتم؟ قالوا نحن نكرم الضيف وننحر الكومة وننصر المظلوم ومحمد صنبور تبعه سراق الحجيج من مزيلة ومضان. فقال الكافران الملعونان أنتم خير وأحسن من محمد. فأنزل الله هذه الآية ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد لهم نصيرا. وهم من الأمة هؤلاء اليهود ومع ذلك وقع منهم الشرك. ففي الرد على من قال إنه لا يقع في هذه الأمة الشرك. وقال سبحانه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله بل لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال قل هل أنبئكم, خطاب لليهود والنصارى, قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند جزاء, يعني هل أخبركم بشر جزاء مما تظنون بنا أنتم المتصفون بهذه الصفات. هل أنبئكم بشر مما تظنون بنا بل لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه أوصاف اليهود, يعني أنتم شر مما تظنون بنا. هل أنبئكم بشر جزاء, بشر هل أنبئكم بشر جزاء مثوبة, يعني جزاء, جزاء في الآخرة وعقوبة في الآخرة مما تظنون بنا, من اتصل بهذه الصفات وهم أنتم أيها اليهود. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير أولئك شر مكانا, فهم أشر مما تظنون بنا, أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. وهؤلاء الأوصاف هذه أوصاف الكفرة دل على أن الشرك واقع في هذه الأمة. قال عليه وقال سبحانه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه في سورة في قصة أصحاب الكهف في الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لما ماتوا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. واتخاذ المساجد وسيلة للشرك, وسيلة لعبادتها. وهذا الذي فعله ليس الذي فعلهم ليس بحجة, وإنما بيان أن ما فعلوه مخالف للشرع وأنه وسيلة للشرك, فدل على أن الشرك واقع في هذه الأمة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعوا سنن من كان قبلكم حذو القلة بالقلة. لا تتبعوا سنن يعني الطرق من كان قبلكم حذو القلة بالقلة. قلة ريشة السهم, يعني كما تشبه ريشة السهم ريشة الأخرى فأنتم تعملون كما تعمل الأمم السابقة. قالوا يا رسول الله من هم؟ اليهود والنصارى. قال فمن, يعني فمن الناس إلا أولئك. أخرجاه. دل على أن هذه الأمة تتبع الأمم السابقة وأن الشرك واقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة. فدل على, ففيه الرد على من قال أن هذه الأمة مطهرة معصومة من الشرك. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإنه سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. هذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، حيث أن الله زوى له الأرض وكشف له وجمعت زويت له وكشف له عنه كأنه ينظر إليها، وأنه رأى مشارقها ومغاربها كأنها في كف. هذه من آيات العظيمة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل النبوة. وإنه سبل وملك أمتي ما زوي لي منها، هذا من دلائل النبوة وأنه رسول الله حقا، وفيه بشارة انتشار الإسلام وفتح فارس والروم. وقد وقع حين فتحت فارس والروم في زمن الخلفاء الراشدين خليفة عثمان عمر رضي الله عنه، ثم توسعت الفتوح. وأعطيته كنزين الأحمر والأبيض، كنزين الذهب والفضة، الأحمر والفضة، كنز الأحمر الذهب، كنز قيصر روم، والأبيض الفضة، لأن الغالب وهو كنز كسرى، الغالب عند الكياسرة والفرس الجواهر والفضة، والغالب عند قياصرة الذهب. وقد فتحت فارس والروم وأتي بكنوزهما وأنفق في سبيل الله، كما قال عيسى الذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. أتي بكنوز كسرى وقيصر لعمر رضي الله عنه، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإن ربي أعطاني ألا يهلك أمتي بسبب عامة، وألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا القضاء المبرم الذي لم يعلق نافي لا يرد، فالقضاء قضاءان، قضاء مبرم غير معلق بشيء، وهنا قضاء معلق. قد يعلق القدر مثلا بالدعاء، يعلق مثلا طول العمر بصلة الرحم وهكذا، هناك قضاء مبرم لم يعلق بشيء. قال إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو يسمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا فيه بشارة بأن الله تعالى لا يهلك هذه الأمة كالعامة، هلاك يجتاحهم كما حصل للأمم السابقة، فإن الله أهلك قوم نوح بالطوفان بالغرق، وأهلك قوم هود بالريح، وقوم صالح بالصيحة، وأغرق فرعون وقومه. أما هذه الأمة فإن الله تعالى لا يهلكها إهلاكا عاما بسنة عامة بجدب عام، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يجتاحهم سياحا كاملا حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسلي بعضهم بعضا، يعني سلط بعضهم على بعض بالقتال، قتال هذا هو الباقي. كما قال سبحانه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي اثنتان ومنع الثالثة، أعطي ألا يهلكهم عذاب من فوقهم ومن تحتهم، ومنع أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض، يعني القتال. هذا حاصل، هو الحاصل الآن. رواه البرقاني وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وهم العلماء والأمراء، فإذا ضلوا ضل الناس، لأنهم هم قدوة الناس، هم الذين يقودوا الناس، فإذا فسد العلماء وفسد الأمراء فسد الناس. ولهذا قال النبي وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا هو الواقع، كما حصل في قتل عمر ثم قتل عثمان، استمر القتل ظلما، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى تعود فئام من أمة الأوثان. هذا هو الشاهد الحديث في دليل على أن الشرك واقع في هذا الأمة، والرد على من قال أنه لا يقع حتى تلحق حي من أمتي، حتى يلحق حي من أمتي قبائل، يلحق قبائل المشركين، وحتى تعبد فئام، والفئام هم الجماعات الكثيرة، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، ولا تقوم الساعة حتى ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعمون أنه نبي، وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي. هذا وقع من يدعي النبوة 30 يعني من له شوكة، له شوكة ونفوذ. أما من لم يكن له شوكة ولا نفوذ، أو كان يدعي النبوة لمرض في عقله أو لخلل في رأسه، هذا كثير. لكن المراد كذابون 30 لهم شوكة، يكون لهم أتباع، بخلاف الذي ليس له شوكة، بخلاف الذي قاله عن جنون وعن هوس، هذا كثير، هؤلاء كثيرون. لكن المراد كذابون 30 يكون لهم شوكة ويكون لهم أتباع. قد ظهر الأسد العنسي في اليمن دعا النبوة وقتل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى النبوة مسيلمة الكذاب في بني حنيفة هنا في نجد وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقتله الصحابة، قتله الصديق، قتل في زمن الصديق. وطليحه الأسد يدعى النبوة ثم تاب وأسلم، وسجاحة التميمية كذلك امرأة ادعت النبوة، ثم المختار بن أبي عبيد الثقفي بعد ذلك ادعى النبوة، وهم كثيرون. ولا تقوم الساعة ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه بشارة، بشارة لأن هذه الأمة لا ينزع منها الخير، بل تبقى طائفة على الحق حتى يأتي أمر الله، وهي الريح الطيبة لتأخذ أرواح المؤمنين والمؤمنات. استدل به بعضهم على أن الإجماع حجة، لأنه لا بد أن يكون فيهم الطائفة المنصورة، وعلى أن الاجتهاد لا ينقطع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء. نعم. ثانية تفسير آية المائدة. ألم ترى الذين تنصبوا الكتاب والذي تطاوت. نعم. الثالثة تفسير آية الكهف. قال الذين غلبوا على أبيهم. نعم. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت، وهل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. إيش الرابعة؟ الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت، وهل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. إذا وافق أصحابها مثله، إذا وافق أصحابها ولو كان يعرف، ما تكفي المعرفة واحدة، فإذا وافقهم بقلبه فإنه في هذه الحالة صار وافقهم، إذا وافقهم بقلبه وآمن بالجبت والطاغوت صلى الله عليه وسلم والعافية، أو وافق أصحابها على ذلك، إلا إذا كان مكره وعمل شيء في الظاهر وكره ذلك بقلبه ووافقهم في شيء، شيء من الظاهر الذي أكرهه، فهذا استثناه الرب في قوله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. القلب لا، ليس لهم سلطان عليه. نعم. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. نعم. وبذلك أظهروا كفرهم والعياذ بالله. اليهود لما قالوا إن المشركين أهدى سبيلا من المؤمنين، هذا زيادة في الكفر نعوذ بالله. نعم. السادسة وهي المقصودة بالترجمة: أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. نعم. في حديث أبي سعيد نعم بالتمع وسلم من قبلكم قال رسول الله اليهود النصارى، قال فمن في اللفظ من الناس إلا أولئك. نعم. يعني لابد أن يقع في هذه الأمة ما وقع في الأمم السابقة. نعم. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. نعم. حتى تعبد في أمة الأوثان في أم الجموع الكثير، لا تقوم الساعة حتى تعبد في أمة الأوثان. نعم. وحتى يلحق حي من أمة المشركين. نعم. الثامنة، وهذا في رد على ما قال هذه الأمة مطهرة معصومة من الشرك، لا يقع فيها شرك، هذا باطل. المعصومة في جملتها لا تطبق على الشرك، أما الشرك فهو واقع. نعم. الثامنة، العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة. ومع هذا إيش؟ يصدق ولا إيش؟ يصدق. ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. يعني أنه حينما ادعى النبوة صار هذا ناقض من عقل السلف، ولا ينفع كونه يدعي أنه مسلم وكونه آمن بالقرآن أو أقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لما فعل الناقض ما نفع. العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق وأن القرآن حق، وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. نعم، لأنه لأن هذه كونه تكلم بالشهادتين وكونه أمر بمحمد وأنه خاتم النبيين نقضه بدعوة النبوة، ومع ذلك يوجد من يصدق. نعم، ما في كذلك مخالفة صريح القرآن؟ ما في شك، هو ما صار ناقض من عقل السلف إلا أنه مخالف للقرآن والسنة. يعني في اتباع الناس له مع أنه ظاهر يعني مخالفة. ما كان محمد أحد، ولكن رسول الله وخاتم هو أقر بهذا، ثم بعد ذلك نقض ادعى النبوة. نعم. التاسعة، البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. نعم، الحديث لا تزال طائفة على الحق المنصور. العاشرة، الآية العظمى، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه لهذه الأمة، أن هذه الطائفة منصورة ولا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم، لكن لا تقل أو تكثر، تكون متنقلة وتكون أيضا متفرقة، لا يلزم أن تكون في مكان واحد. نعم. الحادية عشرة، أن ذلك شرط إلى قيام الساعة، والمراد إلى قرب قيامها، إلى مجيء الريح الطيبة. نعم. الثانية عشرة، ما فيهن من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخبار يعني حينما دعا ألا يكرم الله من فوقهم والثاني من تحتهم والثالثة ألا يجعل بأسهم بينهم منعها، أعطي أن لا يكرم الله من فوقهم ولا من تحتهم والثاني من تحتهم والثالثة سأل الله ألا يجعل بأسهم بينهم فمنع من ذلك، فعلم أن قتال بالمسلمين موجود. نعم. قال زويت فرأيت مشارقها ومغاربها ولم يكن جنوبها وشمالها، صار اتساع من جهة الشرق والغرب. نعم. وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك وهو قتال. نعم، من زمن عثمان حين قتل عثمان السيف وقع. نعم. وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، وهو من علامات النبوة، دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. نعم. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة، حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. وإنما خاف على أمته، أتى بهذا في الحصر، إنما هم رؤساء الناس الأمراء والعلماء. نعم. الرابعة عشرة، التنبيه على معنى إذا ظلوا وزلوا زلت بهم، ظل الناس تبعوا لهم. نعم. الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نعم، وأنه واقع في هذه الأمة التحذير من ذلك. نعم. باب ما جاء في السحر. نعم.